الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الكلام كلام الله جل وعلا، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال في حديثي هذا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قوله من صام اليوم الذي يشك فيه يعني به يوم 30 من شعبان، لأنه هو الذي قد يقع في نفس الإنسان شك منه، هل هو من شعبان أو يكون هو اليوم الأول من رمضان. وقوله يشك فيه مغير الصيغة، قوله يشك فيه مغير الصيغة، أي لم يذكر فاعله، فهو كما يقال على فعل على ما لم يسمى فاعله، وأسند هنا للموصول، ولم يقل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الشك، ليبين صلى الله عليه وآله وسلم وينبه على أن صوم أي يوم يكون فيه أدنى شك يكون معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بنا باليوم الذي اتفق الناس على أنه هو يوم الشك؟ لا شك أن صومه يكون أعظم معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشك هو أن يدور الشيء بين أمرين متساويين لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن أن يكون يوم الشك يوما ليلته كانت صحوا يستطيع الناس أن ينظروا إلى الهلال، فإما أن يروه وإما أن لا يروه. وفي الغالب أن يوم الشك تكون ليلته إما مستورة بغيم أو قتر أو ما شابه ذلك، فلا يستطيع الناس رؤية الهلال، لأنه إذا كان اليوم 29 من شهر شعبان وغربت الشمس فإن الناس يتطلعون مباشرة إلى رؤية الهلال، فإذا رأوا الهلال فإن الليلة هذه تكون من الشهر الآتي، وهو شهر رمضان إذا كان هذا الشهر هو شهر شعبان، وإذا لم يروا الهلال فإن هذه الليلة تكون متصلة بهذا الشهر نفسه وهو شهر شعبان. فهم إذا كانت السماء صحوا لا بد أن يعرفوا تلك الليلة هل هي ليلة من رمضان أو ليست من رمضان، فإن رأوا الهلال عقب غروب الشمس مباشرة فإن هذه الليلة تكون من الشهر الآتي، ونظرهم يكون إلى ناحية ماذا؟ إلى ناحية الغروب، إذا غربت الشمس ينظرون إلى ناحيتها إلى جهة اليسار، فإذا رأوا الهلال فمعنى أن هذه الليلة الجديدة ليلة من شهر جديد، وأما إذا لم يروا الهلال فإن هذه الليلة تكون متصلة بالشهر الذي هم فيه، لكن قد يكون هناك غيم أو قتر أو غبار أو ما شابه ذلك ولا يستطيعون أن يروا شيئا، هل يستطيعوا أن يجزموا بأن هذه الليلة من رمضان أو من شعبان؟ لا يستطيعون الجزم بذلك. لذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي معنا: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فيكون هذا مخرجا للناس، وفيه تيسير وسماحة من الشريعة الإسلامية على ما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله هنا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقاسم هو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول إنه قد مات صغيرا، ومنهم من يقول إنه قد مات وهو مميز. على كل، المقصود أن القاسم ابن من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه كان يكنى، ويكاد العلماء رحمهم الله تعالى أن يجمعوا على أنه قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالكلام على هذين الحديثين من حيث التعليق على المتن. نأتي إلى المسائل الواردة في هذين الحديثين. هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل. المسألة الأولى: لا يجوز للإنسان أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين، وعليه أن يترك التنطع والغلو في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يقول إني أصوم هذين اليومين احتياطا لرمضان، لأن هذا ليس من دين الله جل وعلا، بل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح عن ذلك. ونحن نعلم أن النهي في الأصل محمول على التحريم، هذه حقيقته، إلا إذا صرفه صارف. وهذا النهي الذي جاء في هذا الحديث لم يأتي ما يصرفه إلى الكراهية مثلا، ولكنه باق على أصله ألا وهو التحريم، بل وتؤيده عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث، وهو حديث عمار بن ياسر، وفيه قوله إن من صام يوم الشك فقد عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من قال أنا أحتاط لرمضان فأصوم قبله بيوم أو يومين، فإن هذا من الغلو، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من التنطع. والغلو والتنطع قد نهى الله جل وعلا عنهما، ونهى عنهما رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يشرع للمرء المسلم إطلاقا أن يقول أصوم يوما أو يومين على سبيل الاحتياط أو على سبيل غير ذلك قبل رمضان، لأنه ربما تكون هذه الأيام من رمضان أو ليست من رمضان، فأنا أحتاط لذلك. هذا كله ليس من دين الله جل وعلا، بل من فعله ينهى عن ذلك ويوبخ على فعله ويوبخ على ارتكابه لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مسائل هذين الحديثين أيضا أن ما ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، أن العلماء رحمهم الله تعالى قد أخذوا من هذه العبارة تحريم صوم يوم الشك، لأنه قد جعل ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى على أن قول الصحابي أن شيئا ما معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرفوع بالاتفاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قد خالف في هذه المسألة أبو القاسم الجوهري المالكي، فإنه جعل ذلك موقوفا على الصحابي ولم يجعل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوسط بعض أهل العلم في هذه المسألة فقالوا إن هذا اللفظ يكون موقوفا على الصحابي، ولكن يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما حكى ابن عبد البر الاتفاق عليه هو القول الصحيح، فمثل قول الصحابي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نقول هو موقوف ولا نقول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة دقيقة من مسائل علم المصطلح. المسألة الثالثة، إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم صوما فوافق هذا الصوم يوم الشك، فإنه يجوز له أن يصوم هذا اليوم، لأنه لم يصمه على سبيل الاحتياط أو على سبيل غيره تقدمة لرمضان، فيكون داخلا في النهي عن النبي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن صومه جائز باعتبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية المتفق عليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقد مثلت له فيما تقدم برجل مثلا كان يصوم كل اثنين وخميس في السنة، فصادف أن يكون يوم الخميس مثلا هو اليوم المتمم للثلاثين من شعبان، فإنه يجوز له أن يصوم هذا اليوم باعتبار أنه كان يصوم كل اثنين وخميس قبل ورود هذا اليوم، وقبل أن يعلم أن هذا اليوم سوف يوافق يوم الشك، فيجوز له الصوم باعتبار ما جاء في هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله هل ينهى عن ذلك؟ لا ينهى عن ذلك، لأن له رخصة. قد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم. من مسائل هذين الحديثين أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الصوم بعد النصف من شعبان، يعني من ابتداء اليوم السادس عشر إلى أن يدخل رمضان، هل يجوز للإنسان أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان أو لا يجوز؟ وسبب خلافهم في هذه المسألة أنه قد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وسوف يأتي معنا ذكره بإذن الله جل وعلا. وللعلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصوم بعد انتصاف شعبان ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز للإنسان أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان، لكنه يحرم عليه أن يصوم قبل رمضان بيوم يوما أو يومين على سبيل الاحتياط. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على قولهم هذا بما جاء في حديث عائشة أو ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصل صوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح لا علة له. فقالوا: هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان يجوز له أن يصوم شعبان حتى لو صامه كله، باعتبار أن هذا كان عادة له. وهذا الحديث ليس مخالفا لهذين الحديثين المتقدمين كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهم أدلة أخرى أتركها خشية التطويل. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكره للإنسان أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان، ويحرم عليه أن يصوم يوما أو يومين قبل رمضان. وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية وغيرهم، وذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه يحرم على الإنسان أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان للحديث المتقدم. والحديث المتقدم هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، وهو حديث رواه الإمام أحمد وغيره، ولكنه حديث منكر لا يصح. فقد سئل عنه ابن معين فقال: هو حديث منكر. وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: هذا حديث ليس بالمحفوظ. ثم قال رحمه الله تعالى: وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يثبته ولم يحدثني به وكان لا يرضاه. وقال الإمام أحمد مرة: إنه حديث منكر. وقد مثل به ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموضوعات للأحاديث التي رواها بعض الثقات وانفردوا بها، وهي أحاديث غريبة منكرة ولم يقبلها أحد من أهل العلم منهم. وذكر من جملة كلامه أن هذا الحديث جاء من رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد روى مسلم للعلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحاديث في صحيحه، ولكنه أعرض عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي قد انفرد بها عن أبيه فلم يروها له، وهذا الحديث من ذلك. فهذا الحديث حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حمله على التحريم فاستدل به على تحريم الصيام عقب انتصاف شهر شعبان لا يسلم له بذلك، ومن استدل به على الكراهة على كراهة الصيام بعد انتصاف شهر شعبان لا يسلم له بذلك أيضا. ولكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام شعبان كاملا كما تقدم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا حكم أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الحديث، يعني حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، بالنكارة، لأنه حديث مخالف للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ما تقدم فإن القول الصحيح من الأقوال الثلاثة المتقدمة هو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من أنه لا بأس من الصوم عقب انتصاف شهر شعبان، لكن يحرم على الإنسان أن يصوم يوم الشك أو اليوم الذي قبله احتياطا لرمضان، للأحاديث التي دلت على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها حديث أبي هريرة وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما اللذين أوردهما أو اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في صدر كتاب الصيام. من مسائل هذين الحديثين أيضا أنهما ليس فيهما معارضة لحديث عائشة المتقدم من قولها، أو من حديث أم سلمة المتقدم من قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل صوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، لأن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ملازما لذلك، فدل على أنه من عادته صلى الله عليه وآله وسلم، فليس فيه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليصم، وهذا من جنس صومه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك ليس معارضا لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معارضا لما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه من قوله: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النهي هنا إنما هو محمول على من صامه احتياطا كما تقدم. هذا الحديث أو هذان الحديثان استدل بهما أهل العلم رحمهم الله تعالى على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، لأن ما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يأتي ما يؤيده عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه طلب الشاهد لدخول شهر رمضان ولخروجه. فمن كان في شهر شعبان مثلا فإنه في يقين أنه في شهر شعبان، فلا يخرج عنه إلا بيقين. وما هو هذا اليقين؟ إما شهادة شاهد أو شاهدين على الاختلاف عند أهل العلم على رؤية هلال رمضان، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وسوف يأتي بسط الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. هذان الحديثان حديثان عظيمان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في صدر هذا الكتاب، لأنهما حكمان متعلقان بما قبل ابتداء شهر رمضان، ثم أورد عقب هذين الحديثين أورد حديثين آخرين يتعلقان بماذا؟ يتعلقان برؤية هلال شهر رمضان، وأن الناس لا يجوز لهم أن يصوموا شهر رمضان إلا بالرؤية أو إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، كما سيأتي في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حسن التأليف والتقسيم الذي أودعه المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا. نقرأ هذين الحديثين، تفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم فاقدروا له، بكسر الدال. فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. أيضا فاقدروا له 30 بكسر الدال. ليس معنى هذا أن ضم الدال أنه خطأ، لا، بعض العلماء ذكر أنه خطأ لكن بعضهم أجاز ذلك، لكن الرواية التي جاءت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونص أهل العلم عليها أنها بكسر الدال فاقدروا له. نعم. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبينان متى يصوم الإنسان، وفيهما أنه يصوم في أحد حالين: إما أن يكمل عدة شعبان 30 يوما، وذلك إن أغمي عليه فلا يدري أتلك الليلة من رمضان، وهي ليلة 30 من شعبان، أهي من رمضان أو هي المتممة 30 من شعبان، أو برؤية الهلال، ورؤية الهلال كما تقدم تحصل بما إذا غربت الشمس فنظر الناس إلى جهتها فإن كان قد دخل الشهر فإنهم سوف يرون الهلال عن يسارها، والهلال آية كونية من آيات الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يراها كل شخص ممن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة البصر. أما ما يتعلق بتخريج هذين الحديثين، فالحديث الأول أو الرواية الأولى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هي رواية متفق عليها، ثم المؤلف رحمه الله تعالى قد ساق فيها روايتين، رواية عند مسلم وأخرى عند البخاري، ثم أورد عقب هذا الحديث قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بنحو هذا الحديث المتقدم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذان الحديثان حديثان صحيحان، الأول حديث متفق عليه، والحديث الثاني رواه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالتعليق على هذين الحديثين فإنه قال فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، وقد هاجر مع أبيه إلى المدينة ولم يجزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات التي كانت في أول مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فورد أنه لم يجزه في بدر ثم أجازه صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وكان من أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه عاش بعد ذلك زمنا إلى أن توفي، وقد روى عددا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. هذا الحديث في الأصل قطعة من حديث طويل، قال في أوله: ترى الناس الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف يورد المؤلف رحمه الله تعالى صدر هذا الحديث عقب هذا الحديث بحديث واحد، وسوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أعاد هنا على الهلال بالضمير، لأن هذه قطعة من الحديث الطويل المختصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. والضمير في قوله إذا رأيتموه يعود على الهلال، والهلال اسم للقمر إذا كان في أول الشهر أو في آخره، ونص جماعة من أهل اللغة رحمهم الله تعالى على أن القمر يسمى هلالا إلى الليلة السابعة، وهي الليلة التي يزداد فيها ضوء القمر ويبرز ويظهر ويؤثر على ظلمة الليل، فيميل وقت الليل إلى شيء من الإضاءة بسبب شدة ضوء القمر، قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: ولا يكون ذلك إلا في الليلة السابعة من كل شهر. وسمي الهلال هلالا لأن الناس كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم فيقولون: انظروه، وهذا هو الهلال وقد ظهر، ونحو من ذلك، فيرفعون أصواتهم. ومن ذلك سمي الهلال مثلا بالعمرة أو بالحج، لأن الإنسان يرفع صوته بالتلبية فيقول مثلا: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ونحو من ذلك، ويقول عقبها: لبيك اللهم لبيك، إلى آخر الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذه النكتة سمى أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو سمى العرب الهلال، سموا الهلال هلالا. وقوله إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال شهر رمضان، والشهر سمي شهرا لاشتهاره ومعرفة الناس بدخوله وخروجه. ثم قال: وإذا رأيتموه فأفطروا. الضمير في قوله إذا رأيتموه فأفطروا يعني به هلال شوال، وهو هلال أول ليلة تكون من شهر شوال، فيصبح الإنسان فيها مفطرا بعد إذ كان صائما في شهر رمضان. ثم قال: فإن غم عليكم فأقدروا له. قوله فإن غم عليكم، قوله غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم، وهو مأخوذ من الغم، وهو الستر وعدم الظهور، ولذلك أسباب تكون في السماء، فقد يغم الهلال على الناس بسبب الغمام، وهو السحاب المتراكم الذي يمنع رؤية الهلال، أو يكون بسبب دخان أو غبار أو ما شابه ذلك مما يسد الأفق، فلا يظهر لهم الهلال فيغم عليهم، والغم هو الستر والتغطية كما تقدم. ولذلك أسباب كما سلف. فهذا معنى قوله هنا عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم. وقد وقع في رواية عند البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم. وقوله فإن غبي هو بضم الغين المعجمة وبعدها باء موحدة مكسورة وهي بهذا المعنى أيضا. ووقع في رواية عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن أغمي عليكم أي ستر وغطي عليكم. فهذه الألفاظ هي ألفاظ مختلفة في اللفظ ولكن دلالاتها ومعانيها واحدة لا فرق فيها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن غم عليكم. ثم قال فاقدروا له. وقوله فاقدروا له همزته في الأول همزة وصل لأنه فعل أمر وهو بكسر الدال المهملة فاقدروا. وقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إنه بضم الدال. وقد نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى من أهل اللغة وأهل الحديث على أن ضم الدال غلط، ولكن الرواية في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالكسر فنحن نلتزم بها ولا ننطق هذا الحديث إلا كما جاء في الرواية المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون اللفظ فاقدروا له. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا فاقدروا له على ثلاثة أقوال، وسوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا. ولكن أقول إن الصحيح منها أن يتم شهر شعبان 30 يوما فيتمه الناس، وهذا مأخوذ من الروايات الأخرى في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد جاء في رواية البخاري فأكمل العدة 30، وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى أنه قال فأكملوا عدة شعبان 30. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضه يفسر البعض الآخر، ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال الباب إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهمه. وجاء عنه رحمه الله تعالى أيضا أنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه يفسر بعضا. فأسعد أصحاب الأقوال الثلاثة من فسر هذا الحديث برواياته الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 على ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى. ثم قال في هذا الحديث ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وفي رواية للبخاري فأكملوا العدة 30، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الألفاظ ألفاظ كلها صحيحة، وتقدم الكلام فيها وبيان أنه قد اتفق البخاري ومسلم على بعضها، وأن مسلما قد انفرد بالبعض الآخر، وأن البخاري قد انفرد أيضا بالبعض الآخر. نأتي إلى ذكر الدلالات الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. هذا اللفظ له دلالته الفقهية، من يذكرها؟ ما معنى قوله أو ما الدلالة الفقهية لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا؟ نعم يدل، نعم أحسنت، يعني هو هنا قال كلمة جميلة، قال يدل هذا اللفظ على وجوب الصيام لرؤية الهلال، يعني هلال شهر رمضان. وهكذا في الدلالات الفقهية لا بد أن نأتي بحكم تكليفي شرعي، فنقول يدل هذا الحديث على وجوب كذا أو على سنة كذا، ويدل على تحريم كذا أو كراهية كذا، لأن هذه دلالة ينبني عليها حكم أو لا ينبني عليها حكم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا، قوله صوموا فعل أمر، والأمر في الأصل دال على إيش؟ دال على الوجوب. هذه حقيقة الأمر في الشريعة الإسلامية أنه دال على الأمر، إلا إذا صرفه صارف فيكون دالا على الاستحباب كما هو مقرر في كتب الأصول. لكن نحن نعلم أن شهر رمضان، أن صيام شهر رمضان ركن ومفروض على كل واحد بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما دل على ذلك. فقوله هنا إذا رأيتموه فصوموا يدل على وجوب صوم شهر رمضان إذا رؤية الهلال، حتى لو كان الشهر ناقصا لو كان 29 حتى لو كان الشهر ناقصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30، وهو حديث رواه البخاري وغيره. طيب قوله وإذا رأيتموه فأفطروا، الضمير هنا قلنا إنه يعود على هلال شهر شوال، فدل هذا اللفظ على وجوب الإفطار عقب خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، أيضا هذا اللفظ يدل على وجوب إيش؟ على وجوب التقدير لشهر شعبان بإتمامه 30 يوما إن غم على الناس، والغم على الناس قد تقدم معنا بيان معناه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوله فإن غم عليكم بألفاظ أخرى ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. هذان الحديثان فيهما دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وتيسيرها على المكلفين. كيف استنبطنا هذا الحكم أو استنبطنا هذه المسألة؟ نعم نعم، جعل الشارع أحكاما محددة ومقننة، ما ترك الناس هملا، لا يدرون كيف يدخل الشهر فيصومونه، ولا كيف يخرج فيفطرون منه. ثم إنه أيضا من سماحته وتيسيره عليهم بأنه إذا غم عليهم فلم يستطيعوا أن يحددوا هل دخل رمضان أو لم يدخل، لم يتركهم هملا أيضا، بل طلب منهم ماذا؟ أن يكملوا عدة شعبان 30. طيب لو افترضنا أنه قد تبين لهم أن الذي ظنوا أنه المكمل لشعبان 30 يوما كان هو اليوم الأول من رمضان، هل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، لكنهم إذا أفطروا بسبب رؤيتهم لشهر مكلفين وأنها قد جاءت بكل ما يبعد الإنسان عن الغلو والتنطع وحمل نفسه على المشقة والتعسير. طيب من مسائل هذين الحديثين أيضا أنه يحكم بدخول الشهر بناء على ما ورد فيهما بطريقتين شرعيتين. ما الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى هي طريقة الرؤية، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. طيب هذه الطريقة الأولى وهي منتزعة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم على حساب فلكي؟ هل أحالنا على تقدير وتخمين ظني؟ لا، إنما أحال على إيش؟ أحال على رؤية، وهذه الرؤية هل هي رؤية القلب أو رؤية العين؟ هي رؤية العين، لأن الرؤية إذا أطلقت فإنها لا تنطلق إلا على رؤية العين، فلا بد أن يراه الناس بأعينهم. القمر جرم خفي أو واضح؟ واضح، هل يمكن أن يخفى على الناس؟ ما يخفى على الناس. فإذا طلب النظر إليه ورؤيته في إثبات دخول الشهر وإثبات خروجه، هل هو أمر متيسر على الناس أو هو أمر متأثر؟ هو أمر متيسر، القمر يراه كل واحد ممن أنعم الله عز وجل عليه بالإبصار. هل بشرط أن يكون الإنسان حاد النظر حاد البصر؟ ليس بشرط هذا، بل إذا أتاه الله عز وجل درجة معقولة من النظر فإنه يستطيع أن يرى الهلال، فيقول قد رأيت هلال رمضان أو هلال أي شهر آخر عند ابتداء دخوله، لكن له طريقة لابد أن يعرفها، فينظر فيرى أين ينظر ومتى ينظر وكيف يكون حال الهلال. أما الاعتماد على الحسابات الفلكية فإنها قد تؤدي بنا إلى معرفة وقت ولادة القمر، لكن لا يدل هذا على أن الشهر قد دخل. فلذلك أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم على النظر إلى شيء أو إلى أمر كوني محسوس من مخلوقات الله جل وعلا، جعلها الله عز وجل لمعرفة السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فلذلك الله جل وعلا جعل القمر علامة على عدد من العبادات، من ضمنها كما هنا معرفة ابتداء دخول شهر رمضان ومعرفة نهاية خروجه ودخول شهر شوال، كذلك لمعرفة الحج والوقوف بعرفة وما شابه ذلك، فإنها كلها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الرؤية. لذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط احتياطا شديدا لهلال شهر شعبان. لماذا؟ ليعلم متى يدخل شهر رمضان، فكان يبتدئ الرؤية كما يفعل عندنا ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، يبكرون في الإعلان للطلب من الناس أن يتحروا رؤية هلال شعبان، ثم يطلبون منهم التحري لرؤية هلال رمضان، ثم هلال شوال، وهكذا يفعلون في ذي القعدة وذي الحجة، لأن الرؤية في هذه الأشهر لها أثر كبير في تحديد عبادات المسلمين التي أوقفها الله سبحانه وتعالى على أوقات محددة تعتمد على رؤية القمر ومعرفة متى يدخل الشهر ومتى يخرج. فإذا هذان الحديثان فيهما دلالتان عظيمتان على سماحة الشريعة الإسلامية وتيسيرهما على الناس، وبينا أن مما يتصل بذلك أن شهر رمضان يدخل بأحد أمرين: الأمر الأول هو ماذا؟ هو الرؤية، والأمر الثاني هو إتمام شعبان 30 يوما. وهذا أيضا قد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه رواية متفق عليها، ووردت فيه رواية من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هل هناك طرائق أخرى يثبت بها دخول شهر رمضان؟ ليست هناك طرائق أخرى، بل هاتان الطريقتان هما الطريقتان الشرعيتان التي أحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما. من مسائل هذين الحديثين أيضا أن من منهج الإسلام أنه وقت عددا من العبادات الشرعية بأوقات تعرف بأمور كونية، ومن ذلك دخول شهر رمضان كما تقدم، ومن ذلك أيضا خروجه والحج وما شابه ذلك، وكذلك الصلوات الخمس، فإن الشارع بين أوقاتها ابتداء وانتهاء، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونحن نعلم حديث عبد الله بن عباس المشهور الذي رواه جماعة من أصحاب السنن والمسانيد، فجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زالت الشمس فقال له: قم فصل، ثم ذكر الحديث. ثم جاءه في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله فقال له: قم فصل، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في اليوم الأول في أول وقتها وهو زوال الشمس، وصلى الظهر في اليوم الثاني في آخر وقتها وهو مصير ظل كل شيء مثله. والأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وهذا يدل على أنه لا اعتبار لذلك بالحسابات الفلكية وما يعتمده بعض الناس في ذلك، بل لا بد فيها من اعتماد ما أحالنا الشارع عليه في ذلك. نعم، يمكن أن يستفاد من هذه العلوم في تحديد أوقات هذه العبادات، لكن لا يكون اعتمادنا عليها اعتمادا كليا. وأما صيام شهر رمضان والخروج منه فالمعتبر فيه شيء واحد، ألا وهو الرؤية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من مسائل هذين الحديثين أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل هذا خطاب لجميع المكلفين بحيث أنه يلزمهم جميعا أن يروه، أو أنه إذا رآه بعض الناس فإنه يكتفى برؤيتهم ويحكم بدخول الشهر بشهادتهم أو ما شابه ذلك؟ طبعا ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر منطلق إلى الكل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، ولكن وقع إجماع علماء المسلمين رحمهم الله تعالى على أنه لو ثبت دخول الشهر بشهادة واحد أو اثنين على الخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى فإنه يلزم الجميع أن يصوموا. وهل رؤية أهل بلد رؤية لجميع أهل البلاد، أو أن رؤية أهل بلد إنما هي لهم ولمن كان على سمتهم، وأما غيرهم من أهل البلاد فيلزمهم رؤية مثل رؤية أهل البلد الأول؟ هذه مسألة خلافية أيضا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصحيح في ذلك أن رؤية أهل البلد رؤية لهم ولمن كان على أطراف هذا البلد ومن كان على سمتها وليست رؤية لجميع أهل البلاد. فمن كان مثلا في مثلا من كان في شرق الجزيرة مثلا فإن رؤيته ليست كرؤية من يكون مثلا في غرب أفريقيا لاختلاف مطالع القمر. فيجب على أمثال أصحاب هؤلاء البلاد أن ينظر كل أناس إلى القمر، فإذا ما رأوه صاموا أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأما من قال بأن رؤية أهل بلد تكون ملزمة لجميع أهل البلاد فإن هذا القول ليس عليه دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يخالف ذلك. فإنه قد ورد في قصته مع غلامه كريب أن كريبا كان بالشام فرأوا الهلال، ثم إن كريبا قد قدم المدينة على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فسأله عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه في يوم كذا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أما نحن فرأيناه في ليلة كذا، وكان الفارق بينهما ليلة واحدة لو ليلة واحدة. فقال له عبد الله بن عباس ولهذا وبهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فأحاله على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما يدل على أن أهل كل بلاد يلزمهم رؤية أو تلزمهم رؤية خاصة وليست رؤية بعض أهل البلاد رؤية لهم، بل لا بد أن يتحرى أهل كل بلد في الرؤية. ونحن نعلم عقلا وحسا بأن مطالع القمر تختلف باختلاف البلاد، فقد يرى في بلاد ولا يرى في بلاد أخرى، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. من مسائل هذين الحديثين أن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال فإنه يلزمه الصوم حتى لو لم يره سائر الناس، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك فيما يتعلق بأمر الصوم. أعني لو أن إنسانا قد انفرد برؤية الهلال وهو متيقن أنه قد رآه، ولكن الناس مثلا لم يأخذوا بقوله، أو أنهم قد شككوا في قوله مثلا، أو أنه مثلا لم يخبر أحدا، فإنه يلزمه بالاتفاق باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يصوم. ولكن وقع خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإفطار، فالجمهور رحمهم الله من المالكية من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يصوم مع الناس حتى لو رأى الهلال، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفطر ويخفي فطره لئلا يتهم في دينه ولئلا يحدث بلبلة أو تشويشا أو ما شابه ذلك. ولكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيه دليل لمن؟ فيه دليل للشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الرجل ثبت عنده أنه قد رأى الهلال، ولكن الناس مثلا لم يأخذوا بقوله هذا، فيلزمه الفطر على ظاهر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إن خالفه الناس كلهم في ذلك فلعله إن صام معهم وأفطر معهم بعد ذلك لعل هذا يكون أشبه ويكون أفضل له لئلا يحصل بذلك فتنة أو تشويش على الناس أو نحو هذا. من مسائل هذين الحديثين أيضا أنه قد تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاقدروا له على 3 أقوال. قدمنا في ذلك ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى من أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما على ما جاءت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن معنى فاقدروا له أي ضيقوا له وخمنوا له تحت السحاب، وهذا القول قد قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، ووافقه عليه جماعة من أهل العلم ممن ذهبوا إلى جواز أن تصام أو أن يصام النهار الذي كان في ليلته غيم فلم يستطيعوا رؤية الهلال، لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ما أخذوا بهذا الحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام فقدروا له، أي قدروه تحت السحاب وصوموا اليوم الذي بعده، أو صوموا نهار تلك الليلة. وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، ولكن هذا القول مخالف للروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن معنى قوله فاقدروا له أي أتموا عدة شعبان 30 يوما. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كزفر مثلا، وذهب إليه أيضا مطرف بن عبد الله بن الشخير، وذهب إليه غيرهما من أهل العلم أن معنى فاقدروا له أي احسبوا له بالحساب، فإن كانت هذه الليلة من رمضان فهي من رمضان بناء على الحساب، وإن كانت من شعبان فهي من شعبان. ولكن أيضا هذا فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والمعتمد في هذا هو القول الأول لصحة الأدلة التي استدل بها الجمهور رحمهم الله تعالى من المالكية والشافعية، وأيضا هو المشهور عند الحنابلة في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاقدروا له. بعد هذين الحديثين أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في بيان كيف يؤخذ بشهادة من شهد في دخول شهر رمضان أو خروجه، وأورد في ذلك حديثين، حديثا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديثا آخر من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونقرأهما. تفضل. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. جزاك الله خيرا. لعلنا في هذه الليلة نكتفي بقراءة هذين الحديثين، والتعليق عليهما بإذن الله جل وعلا سوف يكون في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم